أن تستقيم، أن لا تنحرف. هو أي الله الذي خلق أوجد السماوات على غير مثال سابق. هذا الجرم الكبير الذي الأرض فيه، يقولون الأرض بالنسبة للسماء مثل بطيخة داخل بطيخة، فالأرض السماء كأنها بطيخة داخل بطيخة، هكذا يقول الجويني في رسالة العلوم. أبو إمام الحرمين الرسائل المنيرية فيها رسالة تسمى رسالة العلو، يتكلم عن العلو ويقول إن كل الجهة فالسماء فوقنا وتحتنا وكل جهة منا سماء، لذلك الأرض هكذا مطبوق عليها السماء. لذلك تلاحظ أن شبه جزيرة الإسكندنافية لأنها نهاية الأرض كالبيضة، تجد أن 6 شهور ليل و6 شهور نهار، لأنه يعني من هنا ما يكون سمك الأرض كبير، لذلك 6 شهور ليل 6 شهور نهار، ولذا يجيهم الليل لمدة ربع ساعة 3 ساعة، النهار في هذا في أيام الشتاء الوقت كله ليل، أيام الصيف الوقت كله نهار. لذلك قالوا يكثر فيها الاكتئاب لأن مجيء الليل ومجيء النهار هذا يكون فيه تجدد وانشراح، فهما بلد كثير فيه الاكتئاب والانتحار، قالوا لطول الليل ولطول النهار لأن النفوس تمل من هذا. إذن هو الله جل وعلا الذي جعل الشمس ضياء، ضوء هائل نور، ولذلك لو كان الوقت كله ليل أو كل نهار كيف نعد السنين ونعد الشهور ونعد الأيام ونعرف كيف الأمور؟ ولذلك عمل لنا هذه الأمور لنعرف السنين والحساب ولنعرف مصالحنا وأمورنا، وجعل القمر نورا، في نور لكن ليس ضياء قوي، ولذلك قالوا النور هو الذي يمد من غيره والضياء هو الذي يستمد من نفسه. وقد امتن الله علينا بالليل والنهار فقال قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون أفلا تستعملون بصائركم وعقولكم فتعلمون أن هذه قدرة هائلة لا يقدر عليها إلا الله، وأن من قدر على هذا حري بأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن تتجنب نواهيه، وأن يخاف منه. من هذه قدرته حري أن يخاف منه وأن يطاع. وقدره منازل، القمر له منازل 28 29 إذا كان مقصرا و30 هذا لا يرى فيه مش القمر، ليلة 29 وليلة 30 إذا كان مطول، أما البقية يرى 28 يوم القمر يرى، إما يرى قبل الفجر بقليل أو يرى عند المغرب بقليل. بعدين تاقت نفوس الصحابة ليتعلموا شيئا من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. خلاص بعدين بيّن لهم أن البر أن يطاع الله وليس البر الابتداع وأن يأتي البيوت من إيش من ظهورها، وإنما البر أن تأتي البيوت من أبوابها وتمتثل شرع الله، فقفل الباب عنهم في الفلك ولذلك وقدره منازل، كل يوم منزلة يزيد يزيد يزيد حتى يصير بدرا، ثم يصير حتى يكون محاقا لا يرى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الذي يكون فيه البلح هذا. فإذا كان قديما يقوس ويبقى نحيف كالهلال، تعبير جميل جدا وتشبيه رائع. إذا الله يعني أوجد هذه الشمس التي تسطع علينا ونرى فيها الحرارة والضوء وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله، والقمر منازل أيضا نعلم به عدد الشهور والحساب والعدد وأوقات الزراعة وأوقات الفصول. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. إذا خلق الله ذلك، الخلق متلبسا بالحق والصدق والعدل، لأن الكون مخلوق بالحق، قوله الحق وهو الحق، وأمر بالحق ونهى عن الباطل، وجعل الدنيا لا تستقيم ولا تستمر إلا بالحق. لذلك من أكبر أسباب القوة الحق، من أكبر أسباب يعني الازدهار الحق، العدالة، وضع الميزان، لا تطغوا في الميزان، الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا دعوة المظلوم فإنه، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الواحد يظلم ضعيف عامل عنده يظلمه، لا يعطيه حقه، مشى من بلده وتغرب وتعب ويخدمك، لا تعطيه حقه، يذهب يتوضأ ويصلي ويقول اللهم انتقم ممن أتى بي وظلمني حقي، الله يستجيب له فتتدمر في بيتك، تأتي بعاملة في بيتك ما تعطيها حقها، يكون جارك يتيم تعتدي على أرضه وتأخذها لأنه يتيم. ذلك ما خلق الله ذلك تلبسا بالحق بالعدل، ليجازي المتقي بالإحسان ويعطيه الجنة ويعطيه المنازل العالية، ويجازي المسيء بإساءته فيعاقبه وتظهر فيه سطوته ونقمته وجبروته، وأخذه للظالم أخذ عزيز مقتدر، كل بالحق. إذا النتيجة أن نطيع الله ونشكره ولا نكفر، وأن نعلم أن هذا الكون ما خلق عبث، هذا الكون خلق بإرادة قادرة والابتلاء، هذه الدنيا وجدنا فيها للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، لتبلون ولنبلونكم فينا. ولذلك قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الابتلاء، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. إذن هو يقول جل وعلا ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلق الله السماوات والأرض والكون والإنس والجن والثقلين إلا خلقا متلبسا بالحق الصدق. ونتيجة ذلك أن الصادق يجازى أحسن الجزاء، والكاذب يجازى الجزاء المناسب له. كل يجازى بما عمل. يفصل الآيات، نفصل الآيات، يفصل الله الآيات لأن الكلام كان غيبة، أو نفصل اللي هو الله، نحن نفصل الآيات. البراهين والحجج لقوم يعلمون، لقوم عندهم علم، هم الذين ينتفعون بالأمثال. كما قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لأولي الألباب، لأولي العقول، يعلمون. إذن هذا الأسلوب وهذا الطرح رائع. الإسلام يطرح طرح جميل، هذا القرآن. فحري بنا أن نتأمله ونتدبره ونعمل به. ويفهم من قوله لقوم يعلمون أن الذين لا يعلمون هم الذين لا يعتبرون. تكون الشهوات والشبهات وتعلقهم بالدنيا وبحظوظهم منها مانع لهم عن العلم. لذلك أكبر سبب في أن يكون الإنسان من أهل الآخرة أن يزهد في الدنيا. يزهد في الدنيا يحبك الله، لأن ما فيه إلا الدنيا أو الأخرى. فإذا تركت الدنيا اشتغلت لماذا؟ للأخرى. فإذا كان الإنسان متعلق بالدنيا لا ينشط للآخرة، في عماير، في بساتين، في تجارة، طبعا لا يريد يذهب عن هذا، يروح للقبر مشكلة، فتجد أنه يحزن. لكن إذا كان عمل في الآخرة عماير وبساتين وعمل أشياء وكل عمل يدبر للآخرة، فتجد أنه إذا أراد، إذا قيل له تعال لا يخاف ولا يحزن. إلا الحزن الطبيعي وهو أن الله جعل النفوس تفر من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه. لكن الذي يعمر الآخرة لا يرغب في الدنيا، يرغب في الآخرة. لكن الذي يخرب الآخرة ويعمر الدنيا لا يحب أن يذهب عن العمار ويروح للخراب. قال بعض السلف، قال له بعض الوجهاء: ما لنا نرغب في الحياة ونكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم الموت وما بعد الموت وعمرتم الدنيا، فلا تحبون الذهاب عن العمار للخراب. لكن الذي يعمر الاخره لا يخاف، يكون مطمئن انه اذا جاء يجد ما لا يجد الخير، يجد الحسنات، يجد البيوت، يجد الازواج، يجد المتع، لانه اتعب نفسه في الدنيا ونهى النفس عن الهوى. فالجنه هي مأواه. إذن خلق الله الكون بالحق، وهذا الكون قائم على الميزان العدالة. وقال العلماء: السلطة الكافرة إذا كانت عادلة تبقى، والسلطة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول، لأن الظلم لا يدوم أبدا. لذلك تلاحظون الآن أن الروم الآن يحاولون أن يشيعوا بينهم العدالة، لأنهم رأوا من ظاهر الحياة الدنيا أنها تجعل حياتهم تزدهر. أهم شيء عندهم عدم الظلم، النظام يطبق على الجميع، العقول تشترى، الإبداع يبذل فيه، الاستشارة يبذل فيها، المصانع، الإنتاج، المريض يعالج، الفقير ينفق عليه، العاطل يعطى بدل عطلة عطل، لأنهم وجدوا أن هذا يجعل دنياهم مش تزدهر بالعدالة. والمسلمون يقرؤون في القرآن: ذروا ما بقي من الربا، وأغلب بلاد المسلمين الربا منتشر فيه. لا يأكلون أموال الناس بالباطل. تجد أغلب المسلمين يقول لك الحلال ما حل في اليد. يقول لك الحلال ما حل في اليد. لا، الحلال ما كان حلال. إذا الحرام حل في اليد لا تجعله حلال أبدا. الحلال ما كان حلالا. فلذلك الكون يحكمه نظام. فإذا سرنا على سنن الله وصلنا إلى ما نريد، وإذا خالفنا السنن لا يمكن الواحد أن ينال مقصوده وهو لم يسر على السنن المقصودة. بالعمل يكون الإنتاج، بالعدالة يكون الازدهار، بالصدق يكون الثقة، بالعلم يكون القراءة يكون العلم، بالتجنب والتقاء يكون الورع. كل شيء له سبب. إذن إذا أردنا أن نكون في شيء نقوم بالأسباب هكذا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى. فما هو معقول نغالب نريد ولا ندفع. لا، من يريد يدفع، من يريد العلم يدرس، من يريد التقاء يترك الحرام، من يريد أن يحبه الناس يكرمهم ويتغاضى عنه. إذا أكرمت الناس وتغاضيت عن زلاتها أحبوك ودعوا لك وذكروك بالخير. إذا ظلمت الناس دعوا عليك وسبوك. إذا لم تكرمهم ولم تظلمهم لا يتكلمون عنك، يتركوك. إذا كل شيء له سبب. لذلك نحن الآن أهم شيء نعتني بالأسباب. قل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم. اعملوا، تعاونوا، اثبتوا، اذكروا الله، اعدوا ولا تنازعوا. يعني اوامر ونواهي تفعل، تبتهل الاوامر وتجتنب النواهي، وباذن الله تعالى الامه ترتفع نقوى. الله ينصرنا، الله يدمر اعداءنا. ثم قال يفصل الله، أو نفصل، أي اللي هو الله النون للمعظم نفسه أو الجماعة. الآيات الحجج والبراهين لقوم يعلمون أن هذا النظام وهذا الدين يستحيل أن يكون إلا من عند الله، وأن العبادة لا تصلح إلا لله. ثم قال إن توكيد في اختلاف الليل والنهار، هذا يأتي طويل، هذا يأتي قصير، هذا يأتي بعد هذا. فجأة فإذا هو النور عم الأرض، فجأة فإذا هو الظلام عم الأرض. ما يمكن أبدا. يمكن يأتوا ببعض الظلام، يأتوا ببعض الضوء، لكن يجعلوا الأرض كلها ضوء، ما يمكن إلا الله. وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هنا بيّن أن ما خلق الله في السماوات والأرض لحجج وبراهين لمن يتقي الله، لأن هذا الكون يسير سير. لو لم يكن من حكيم لاصطدمت هذه الكواكب، ولو اصطدمت لإيش؟ لهلك الكون. كل يجري في فلك، نجوم، مجرات، جبال، أنهار، هذه كلها براهين لمن يعقل. ولذلك قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بما عنده للمتقين، العلماء بما عنده للعاصين، هذا هو الذي يخشى الله ويتقيه. وذلك قال لآيات وبراهين لقوم يتقون الله تعالى فيتجنبون معاصيه ويمتثلون أوامره فيسعدون في دنياهم وأخراهم. ثم بين سكان الأرض وأنهم طائفتان، كرر هذا ويعود ويكرر ويعود ويكرر ويكرر، والنتيجة الحذر الحذر، البدار البدار البدار، لأن الذي لا ينتبه يندم في وقت. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. إذن هذه الأدلة والبراهين للاعتبار، للإقلاع، للاجتهاد، للتوبة، للنظر، للتأمل. هذا ما هو عبث، هذا الكلام اللي يكرر يكرر، هذا اللي يعتبر الإنسان العاقل، لقوم يعقلون، لقوم يتقون، لقوم. أما الذي لا ينتبه، لا ينتبه، لأن المعصية تدعو للمعصية، والمعصية تدعو للمعصية، والمعصية تدعو للمعصية، فيسود القلب، فيبقى كالكوز المجخي فلا يخاف، فإذا لم يخف لا يصلي ولا يصوم ولا يترك أعراض الناس ولا يقوم بالواجب ولا يترك الحرام، فيمشي يمشي ينتهي العمر فيندم في وقت لا ينفع الندم. لذلك هذا التكرير ليزيل الغشاوة على القلب، ليتنبه شوية شوية حتى يدخل الإيمان في القلب خلاص. فأمين صاحبه، إذا دخلت بشاشة الإيمان في القلوب صاحبه يحميه بإذن الله. ولذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أولياء الله، الله يحميهم. إذا امتلأ القلب من الإيمان وخوف الله لا يهمه، لا ينظر، لا يتكلم، لا يأكل الحرام، لا يمشي للحرام. يوسف كان شاب صغير، والمرأة التي هو في بيتها وراودته التي هو في بيتها، التي هو تعبير هذا فخم، التي هو في بيتها، وبعدين غلقت الأبواب. بعدين شوف كان القلب مليء مفعم بالمروءة، بالأحاسيس الطيبة، بالتقى، شاب صغير ومستعبد ومذل، ومن أقرب الناس إليه باعوه بثمن بخس، وهذه امرأة، وامرأة عند عزيز وهي عليه والسلطة لها، وغلقت الأبواب. ولكن كان هذه المروءة هذا الذي يجعله العاقل قدوته. وقالت هيت له، ماذا قال؟ قال معاذ الله، معاذ الله، لماذا؟ إنه ربي أحسن مثواي. هذه المروءة، هذه الرجولة، هذا الإيمان، هذه القوة، هذه الشجاعة في الحق. ما يكون الواحد الشيطان والشهوة توديه الداهية. لذلك كل ما كان الإنسان عاقلا متقيا، كل ما كانت يعني الرغبة في الخير والرغبة في طاعة الله والرغبة فيما عند الله أرغب من الشهوات الزائلة ومن المتع الضائعة. فلا يقيس هذا بهذا فيرتفع على هذا. لذلك أكبر ما يحمي المسلم الدعوة إلى الله، أكبر ما يقوي إيمان المسلم أن يكون داعية إلى الله. فإذا كان المسلم داعية إلى الله الشيطان يهرب منه، وترتقي نفسه عن السفاسف في الأمور، فلا يكون يمر ولا يكون يغتاب ولا يكون ينمم ولا يسرق ولا يلمس، لأن الدعوة تجعله يرتقي إيمانه، وتجعله يكون في مرتبة عالية من الرقي. ولذلك الذي يعايش الكفار ولا يكون داعية إلى الله بعد قليل ينسح إيمانه. المسلم الذي يعيش بين ظهراني الكفار ولا يكون داعية إلى الله، بعد سنة سنتين يبقى إيمانه ضعيف جدا، لأنه يرى الكفر ويرى العهر ويرى الظلم، وبعدين يمسح هذا قليل قليل، بعدين يدمن على هذا فيضعف الإيمان. لكن إذا كان يدعو إلى الله يكون كل يوم يجد جرعة من الإيمان فيرتقي الإيمان فلا ينزل للسفاسة. لذلك أقوى ما يقوي الإيمان هو الدعوة إلى الله. ولذلك شرط الشرع الهداية بالدعوة إلى الله. لا يضركم من ضل، الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لم يهتدي. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك الترك فعل، لأن عدم التناهي سماه فعل، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذه الشريحة التي لا ترجو لقاء الله، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. طيب ما لهؤلاء؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن هذه الشريحة تحلق وتتجنب ويخاف من أن يسلك العاقل والمسلم مسلكها. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يحبون ولا يطلبون ولا يؤمنون بلقاء الله يوم القيامة ولا بجزاء أعمالهم، ورضوا بالحياة الدنيا، يعني همهم ما في الحياة الدنيا من المتع، بيت، سيارة، زوجة، حديقة، تمشية، نظرة، كلمة، نوم، لا يصلي، لا يصوم، يخوض مع الخائضين، الدين هذا فيون الشعوب، بعدين يستغل به الأقوياء الضعاف، وما له شغل. لا يرجون لقاءنا ورضوا اطمأنوا وركنوا للحياة الدنيا. والذين هم عن البراهين والحجج التي جاءتهم غافلون، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هل يمكن هذا الكون أن يوجد من غير موجد؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. متجاورات، تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم. لذلك هذه الأمور دلالة واضحة على من أراد الله بالخير. أولئك مأواهم النار، هؤلاء المآل، المأوى والمنزل. النار معروفة، لما لا؟ قال بما كانوا يكسبون، بسبب عملهم، بما كانوا يكسبون. ولذلك كل هؤلاء الذين يدخلون النار، كل فوج سأله مالك، سألوها خزنة، سألهم خزنتها، ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى، إيش؟ قد جاءنا نذير. محل إضمار أظهر، لأنه قال لم يأتيكم نذير، في اللغة العربية يكفي بلى جاءنا، لأنه تقدم نذير، ألم يأتيكم نذير؟ بلى جاءنا، لكن لا، جاءنا نذير فكذبنا، حتى يسجل عليهم الموقف، لأنه في غاية الخطورة. إذن والله لا عذر بعد هذا الكتاب، وبعد هذا البيان، وبعد هذه الحجج، وبعد هذه البراهين، لا عذر. فكل واحد ينجو بنفسه، النجاة النجاة. يوم القيامة ما فيه أب يدفع لك، ما فيها رصيد، ما فيه أصدقاء، ما فيه قبيلة، ما فيه مرتبة، لا، في حسنات وسيئات. يوم القيامة ما فيه، كل واحد نفسي نفسي. وأكره ما يرى الإنسان في يوم القيامة من يعرفه، لأنه يخاف أن تكون عنده مظلمة. أخاف ما يخاف منه أقرب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الأقرباء كلهم هم اللي خاف منهم. إذن النتيجة والتكريم والتخويف ليستعد المرء، ليأخذ من نفسه، ليكسر حساباته قبل أن يفوت الأوان، لينظم الوقت، ليعطي وقتا لدينه، ليعطي وقت للقرآن، ليعطي وقتا لفرض العين، ليعطي وقتا ليحاسب نفسه. كيف ننجو من النار؟ كيف نقوي إيماني؟ كيف نترك أعراض الناس؟ كيف نبتعد عن الشبه؟ كيف يكون أكلي حلالا؟ كيف نترك بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ كيف نترك لي عمل يدر علي الخير قبل أن بعد أن ننتقل من هذه الأرض؟ نفكر في الأمور التي تنفعني. أما الإنسان لا يفكر، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردالك لازم، وتشغل أو تشغل فيما سوف تكره غبه. فذلك في الدنيا تعيش المهالك، نهارك في الدنيا سهو وليلك نوم، وأنت مكتوب عليك الموت، وأنت ستحاسب إذا لم تعمل، فأنت مثل البهائم. إذن لا بد للإنسان أن يعمل، وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولذا من أهم ما يعلي رصيد المسلم يوم القيامة أن يكف عما لا يعني، هذا يخلي رصيدك كبير يوم القيامة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. العقل لا يشتغل إلا في شيء يصلح له دنياها أو أخرى. أما فلان قال وفلان قال وفلان مشى وفلان جاء وفلان قال لفلان، ما الذي ينفعك هذا؟ فلان عنده فلان ما عنده، فلان أعلم من فلان، فلان أحسن من فلان. اشتغل فيما ينفعك، شيء ينفعك في قبرك أو شيء ينفعك في دنياك. ولذلك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المسلم لا يشتغل إلا فيما ينفعه، ولا يجلس إلا مع من يرتفع به أو ترتفع به. الذي لا ينفعك ولا تنفعه لا تجلس معه. والوقت ضيق، الوقت في غاية من الضيق، لا يكفي، فأنت اشتغل فيما يعنيك. ما عندك شغل، اقرأ القرآن، استغفر، اذكر الله، ساعد من عنده شغل، علم، انصح، زر مريضا، اصلح ذات بين، خلي وقتك كله مليء بما لا تترك عندك فراغ للشيطان، لا، كل وقتك خليه مليان، يا صلاة، يا قراءة، يا ذكر، يا زيارة مريض، يا إصلاح ذات بين، يا مساعدة ضعيف، واحد آخر. يا أخي من الشرف أنك تخدم ضعاف المسلمين، هذا عز. واحد تقول كيف أنا أخدمه؟ هذا عز لك يا أخي. ما يقدر يشتغل، ساعده، جاهل علمه، ما يعرف الطريق دله، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. طيب ما لهؤلاء؟ هؤلاء مأواهم النار بسبب كسبهم ما كانوا يكسبون، بسبب عمله بيده لا بيد قصر، أعمالهم وأفعالهم هي التي أوبقتهم وأدخلتهم جهنم. ثم جاء للشريحة الأخرى وبينها فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا، إن توكي الذين آمنوا، التعبير بالموصول يأتي بفسحة لأن الموصول له صلة، وقد يكون الموصول مبتدأ فيحتاج إلى خبر فيعطي للمتكلم فسحة يصف أو يبين، ويكون الوصف للمجد أو للتخويف أو للتحذير. إن الذين آمنوا، آمنوا تشمل 11 جملة، وعملوا الصالحات الفعالات الصالحات، غضوا أبصارهم عن الحرام، كفوا ألسنتهم عن الغيبة، مسكوا أفكارهم وقلوبهم أن يكون فيها المرض، نظفوها من المرض. القلب يتمنى أن يدخل الجنة، يتمنى أن يحفظ القرآن، يتمنى أن يمتلئ من الورع، يتمنى أن يساعد الناس، يتمنى أن يقوى المسلمون. قلب نظيف ما في شهوة حرام، ما في حسد، ما في غل، يكابد القلب حتى يبقى نظيف، يكابد السمع، يكابد البصر. عملوا الفعالات الصالحات، ولذلك أعلى الأعمال لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق، وبين ذلك أشياء كبيرة. ولذلك الإيمان بدون العمل لا يعرف، فلا بد من أن يبرهن العاقل على إيمانه بالعمل. آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هل هو عمل الصالحات؟ لكن عددها. إذن الإيمان هو دخول وحدانية الله واستحقاقه لكل ما وصف به نفسه، وإفراده بالعبادة على ما أنزله وشرعه. هذا هو الإيمان، أن يدخل معلومة عظمة الله ووحدانيته في قلب العبد. والإيمان يقوى بالعمل وينقص بالمعاصي. من أكبر ما يضعف الإيمان المعاصي، ولذلك فيه إرجاء مستشري بين المسلمين. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إن الذين آمنوا وعملوا الفعالات الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يوفقهم ويرشدهم ويثبتهم ربهم بسبب إيمانهم. طيب هؤلاء ما مصيرهم؟ هؤلاء في الجنة تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ولذلك قال قبل كل شيء: تجري من تحتهم الأنهار، لأن هذه محببة للنفس وجميلة وفيها متع. بعدين قال: في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، قيل إذا أرادوا شيء يقولوا يا الله، يأتيهم ما يريدون، وإذا انتهوا أرادوا قالوا الحمد لله رفع عنهم. وقيل دعاؤهم وكلامهم فيها التسبيح والتحميد، يلهمون أهل الجنة الحمد والسلامة والشكر والكلام الطيب كما يلهم أهل الدنيا النفس، فهم دائما يسبحون ويمجدون ويقدسون ويشكرون هكذا تلقائيا كما نحن نتنفس من غير أن يكون لنا في ذلك عناء. دعواهم فيها في الجنة سبحانك اللهم تنزيها لك، وتحيتهم وتسليمهم فيها سلام، السلام السلام. وآخر دعواهم أنه أي الأمر والشأن الحمد لله رب العالمين. ولذلك أهل الجنة يدخلون بحمد الله ويختتمون دخولهم بحمد الله. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض عنا وعن المسلمين الدين، واغرنا من الفقر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بالأمس قلت في إعطاء صاحب المحطة مناديل أو ما أشبه ذلك عندما تشتري منه البنزين، فهذه الهدية فيها شيء علي أو على صاحب المحطة؟ جزاك الله. بس أنا أسألكم، أقولكم ما لا تصنف هذا المنديل أو هذه الشنطة أو هذا القلم؟ إذا اشتريتم البنزين من صاحب المحطة وأعطاكم شيء، ما لا تسمو هذا الشيء؟ ما لا تسمونه؟ لو كان هدية يعطيه لمن لم يشتري منه، لو كان هدية لوزعه على من يمر بالشارع. طيب الترغيب هذا كيف يكون؟ ما لا تصنفه؟ لذلك أنا أطلب ممن يستطيع أن يتصل باللجنة الدائمة وقت الدوام للإفتاء ويسألها عن مثل هذا، ويأتينا هنا بالإجابة. يعني إذا قام صاحب الدكان وأصبح كل ما جاء واحد يشتري منه بعض البضائع يعطيه هدية، ما حكم هذا النوع من الهدية؟ هل هي حلال أو غير حلال؟ أو هي جزء من الثمن؟ وهل هذا الجزء من الثمن معروف أو غير معروف؟ أو هي أمور سهلة حلال؟ أنا أريد من أحد الحضور يا طيب هل طيب طيب هل هذا يعتبر الدعاية هذه؟ كيف حكم الدعاية هذه؟ أنا أريد الحكم، لأن الحكم هنا يحتاج أن يعرف. من يتصل باللجنة الدائمة للإفتاء ووقت الدوام وعندهم فريق قوي جدا وعندهم ناس يبحثون لهم، وإن شاء الله تكون الإجابة عندهم بإذن الله، يعني محكمة بإذنه تعالى. نعم. يقول: قلت إن كل شيء في القرآن الحل لحل، إن القرآن فيه حل جميع المشاكل، والصحابي معاذ بن جبل لقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقضي في الناس، حديث معاذ يعني، وفي آخره: رأيي أجتهد رأيي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنتي أجتهد رأيي. الحديث فيه كلام، كثير من العلماء يقول لا يصح وبعض العلماء يقول صالح للاحتجاج، لكن هذا يقوي لأن القرآن يتناهى ومشاكل الناس لا تتناهى، ووضع القرآن في قوالب كل ما استجد شيء يوجد له شيء. ولذلك لما وجد العول بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة أظنها توفيت وتركت زوجا وأختين، الزوج له النصف بكتاب الله والأختين لهم، والأختان لهم الثلثان بكتاب الله. طيب وما فيه مال، فيه نص وفيه ثلثان، هذا أكثر من المال، إذا نتركهم يتقاتلون ولا ماذا نفعل؟ وهذه قضية واقعة. الله قال ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقال في حق الأختان فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وأجمعوا على أن ثنتين كذلك. طيب هذه واقعة، الزوج يقول والله لا أخذ إلا النصف، والأختان تقول والله لا نأخذ إلا الثلثين. طيب هذا ما فيه مال، فيه نصف فيه ثلثان. فقال علي صار سدسها سبعة. فقال أفرض أنه مات وترك ستة دراهم وهو يطالب بسبعة دراهم، ماذا نعمل؟ قال تجعل الستة دراهم سبعة دراهم وكل واحد تنقصه قليل. قال كذلك فافعل. إذن الشريعة معقولة، فلذلك القرآن وضع في قوالب كلما استجد شيء يلحق به. ولذلك لما جاءه الرجل وقال إن زوجي ولدت غلاما ليش أسود، طبعا هو كأنه يقول وأنا أبيض إذن الولد ليس ولدي، لكن ما قال كذا، قال إن زوجي ولدت غلاما كذا. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمسلمين وبصير بطرق البيان. قال له ألك إبل؟ قال له نعم. قال له ما ألوانها؟ قال له حمر. قال له هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال له من أين جاءه؟ قال له لعل عرق النزعة. قال له والولد لعل عرق النزعة. فراح لأعرابي يعني مرة يعني فهم غاية الفهم واقتنع وانتهت القضية. إذن هذا ولدك لعل عرق النزعة، أصل وفرع وعلة وحكم، أركان قياس الأربعة والحديث صحيح. فلذلك وضعت لما كانت النصوص تتنهى وأعمال الناس لا تتنهى، وضعت في قوالب كل ما استجد شيء يوجد حكم، كل ما استجد شيء يوجد حكم. ولذلك قالوا أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال لا إذن. قال له ما في القبلة؟ قال له أرأيت أنت مضمضت؟ قال لا شيء. قال كذلك بس انتبه مما وراء ذلك. أيوة. أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال لا. قال فدين الله حق بالقضاء. الشريعة معللة، ولذلك الأشباه ذلك كتاب المقاصد في الشاطبي جيد، والجزء الثالث أظن من إعلام الموقعين رسالة عمر لأبي موسى الأشعري، الأشباه كلام رائع في فهم الشريعة وأسرارها وكيف الأمور تلحق ببعض. يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، آية كذا. طيب ما تفسير هذه الآية؟ أي واتقوا فتنة إن جاءت لا تختص بالظالم وإنما تعم الجميع. قالت أم سلمة أو أنهلكوا وفينا الظالمون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ويبعث الله الناس على نياتهم. يعني إذا كثر الخبث ولم ينهى عنه ينجري في الجميع، لكن الطيب يبعث طيب والبطال بطال. واتقوا فتنة إن حصلت لا تختص بالظالم، لا تصيبن الذين، وإنما تعم الجميع. ولذلك يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم لازم. قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلى وبعضهم في أسفلها، فقال من في أسفلها؟ فلو أنا خرقنا خرقا ولم نذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، غرقوا، ولو منعوهم وما أرادوا نجوا ونجوا جميعا. لذلك هذا من جوامع الكلم. فأخطر ما تواجه الأمم المعاصي، المعاصي تمنع المطر وتمنع البركة وتأتي بالكراهية وتأتي بالتباغض وتأتي بالقطيعة وتأتي بالحالقة وتأتي بالضعف وتأتي بتسلط الأعداء. ما يوجد شيء أضر من المعاصي، ولا يوجد شيء أبرك من طاعة الله. الطاعة تأتي بالخير وتأتي بالرخاء وتأتي بالخصم وتأتي بالبركة وتأتي بالسعادة وتأتي بالرفق وتأتي بكل خير، لأن الله كريم وقادر، ومن كان مطيعا له لن يضره ولن يضيعه. ولذلك أهم شيء نتقي ربنا، ولكن من تقوى الله أن نقوم بالأسباب، من تقوى الله أن نتعلم، من تقوى الله أن نغض أبصارنا، من تقوى الله أننا نطلب العيش، ما نجلس بدون سبب. الإنسان لا يجلس بدون سبب، لا. من تقوى الله أن نصلي ونسأل الله الورع، نتعلم ونسأل الله العلم، نبيع ونشتري ونسأل الله الغنى، نتزوج ونسأل الله الولد الصالح. من تقوى الله أننا نقوم بالأسباب، لكن نسأل الله ونعلم أن الأسباب لا تضر ولا تنفع، وإنما هي وسيلة. ما أجر الطواف بغير الإحرام؟ أجر كبير لكن لا أعرف قدره، لكن هو له الأجر. يقول هل صور المحمول تدخل في الصور؟ هذه مشكلة، لأن صاحب المصور ما كتب حادث الظن. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لعن الله مصورين، ولو كتبوا حادث الظن. والمسألة اختلف فيها العلماء، وخصوصا في هذا العصر، وأنا أقول الله أعلم. ولكن الإنسان إذا ما صور، إذا وضع في القبر لا يقال ليش ما صورت، بدل نقول صورة ما هي صورة. طيب لو ما صورت إيش اللي يحصل؟ كل شيء عند الله، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ما دامت المسألة دائرة بين فيها شبه يتركها الإنسان، وبينهما أمور اشتبهت، فمن اتقى الشبهات. وبعدين الإنسان يريد الجنة يبن لها، يريد أن يكون تقيا يترك المتشابهات. ما دام ما هو واجب وإذا لم تعمله لا تؤذى، لا تفعل. يقول أطلب منك جوابا شافيا عن حديث رضاع الكبير. رضاع الكبير لا يحرم على القول الراجح، أرضعيه تحرمي عليه، الذي يظهر أنها قضية عين، لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، لمن أراد أن يتم. إذن أتم الرضاع بعدها ليس رضاع، هذا إنما أنبت اللحم وفتق اللحم، ليست المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن ب5 فتوفي رسول الله وهن مما يتلى، أي قارب الوفاء. وهذا الحديث هو الذي عليه عمل الجمهور، والمالكية يقولون أي رضاع يحرم. نعم، فمن أراد أن يحتاط يتجنب، ولكن اللي أقل من 5 عند الجمهور لا تحرم. وإرضاع الكبير التحقيق أنه لا يحرم، لكن يكون شبهة، والله أعلم. نعم. هل الفائض من الراتب عليه الزكاة كزكاة الزروع؟ لا، الأموال نوعان، نوع كل لا بد فيه من الحول، الراتب، التجارة، الأغنام، الأبقار، الإبل إذا لم تكن معلوفة عند الجمهور، هذه لا بد من الحول وهي فيها نصاب عندك. فإذا كان فيها حول وهي نصاب وزادت وولدت وزاد النصاب يكون فيها حول الجديد ولو لم يمضي عليه الحول. كذلك أما الذي لا حول له الزروع لقوله وآتوا حقه، إذا كان يحصد في السنة مرتين ثلاثة، إذا كان يحصد في السنتين مرة واحدة عند الحصاد، أما غير من الأموال فينبغي الحول، ومن أراد أن يعطي للفقراء في كل وقت فذلك له، لكن هذا الواجب. هذا السؤال غير واضح، صاحبه بعدين يوضح السؤال. يقول ما دامت الشريعة متحملة للخلاف، ما بال ناس يلزمون الناس برأيهم مع أن هناك اختلافات؟ هذا لا في أحد يلزم الناس، لكن بعض الناس يكون حريص على إخوانه، فإذا رأى أن ما عنده الراجح يحب للناس أن يكونوا معه في الراجح، لكن لا ينبغي. ويقول أبو جعفر المنصور أراد أن يرغم الناس على الموطأ فقال له مالك لا تضيق على الناس، هذا من فقه مالك، لأنه قال له صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار والذي عند مالك ما كان عند أهل المدينة، فلا تضيق على الناس، أترك كل جهة تعمل بما بلغها من شرع الله. هذا الفقه، كل جهة تعمل بما عندها. لذلك الشافعي رضي الله عنه وعن جميع علماء المسلمين وأئمتهم لما جاء لمصر أصبح في الجديد في الجديد في الجديد، لأنه وجد عرفا ووجد نصوصا ووجد أشياء لم تكن عنده في الحجاز ولا في العراق، أصبح في الجديد في الجديد. لذلك لأن الشافعي ما له رأي، ما قال أنا قلت هذا عيب نرجع عنه، لا. ولذلك العالم والمنصف إذا رأى الحق يقبله. الإمام أحمد رضي الله عنه وعن الجميع كل ما سمع حديث يعمل به، يقول العمل بالحديث الضعيف أفضل عندي من رأي الرجال، إذا رأى أي حديث وثبت عنده يعمل به، يرى الثاني يعمل به. لذلك الشريعة كما ذكرنا متحملة للخلاف، ما في شيء أوضح من اغسلوا وجوهكم ومقصرين رؤوسكم، هل شيء أوضح من هذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اختلف العلماء في الغسل، هل إمرار الماء أو لازم من الدفء؟ مالك قال لازم من الدفء، بعض العلماء قال لا يكفي الإمرار، مقصرين رؤوسكم الشافعي قال تكفي ثلاث شعرات في الحد، من قصر ثلاث شعرات أجزأته. مالك قال لا لازم من كل الرأس، أبو حنيفة وأحمد قال جزء من الرأس على خلاف بينهم في قدره. إذن من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يأخذ بوسطه، والشريعة نزلت بلسان عربي مبين، فلا نضيق واسعا. أحمد قال من أكل لحم الإبل واجب عليه الوضوء، مالك أبو حنيفة الشافعي قالوا من أكل لحم الإبل فلا يلزمه الوضوء، أحمد قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. إذن بان أن هذا التفريق بين قوله آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هنا فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم. قالوا هم باب الوضوء مما تحت الإزار، وما تحت الإزار لا يقول له وضوء وإنما هو غسل، إذن المقصود بالوضوء هنا غسل اليدين، والوضوء من الخارج لا من الداخل. المهم هذا عنده دليل قوي وهذا عنده دليل قوي، والكل صحيح فيما استدل به، وأنت تختار ما تراه يحلو لك وترفق بالمخالف. وهذا الصلاة، الصلاة عمود الدين. إذن لا نضيق واسعا، لكن لك أن تختار ما تراه راجحا وترفق بالآخرين. والجنة أبوابها كم؟ ثمانية. أنت تدخل من باب، هذا يدخل من باب، هذا يدخل من باب، هذا يدخل من باب الصوم، هذا يدخل من باب صفاء القلب، هذا يدخل من باب محبته، وكل واحد يدخل من باب، هذا يدخل من باب صدقة السر. وبعدين لا تضيقوا واسعا يا إخوان. وبعدين ينبغي للإنسان أن يجعل إخوانه مثل نفسه، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أنت تريد الجنة، غيرك يريد الجنة. أنت لك شيوخ، غيرك له شيوخ. أنت تخاف الله، غيرك يخاف الله. ضع الناس كما تحب أن تضع نفسك. أما تجعل نفسك أحسن من الآخرين، الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ولذلك ينبغي لمن يريد أن ينكر على من خالفه أن يسأله عن أدلته، ما دليلك؟ بعدين ينكر. أما قبل أن تعرف دليله لا تنكر عليه، قل له ما دليلك على ما تقول. ولذلك قالوا كان يقرأ مع كل صلاة سورة الإخلاص، قالوا ما حملك على ذلك؟ قال فيها صفة الرب وأنا أحبه. ولذلك ورد المرء مع من أحب. حكم أخذ الدية من شركة التأمين، التأمين مشكلة إذا لم يكن تعاون، لأن التأمين يساوي الغرر، مشكل. واحد يمكن يدفع يعني يدفع فلوس كثيرة ولا يحصل له حاجة فتضيع فلوسه، ويمكن كل يوم يعمل مشكلة، يكون ينسى، كل يوم يقتل له واحد وكل أسبوعين يخرب سيارة، يعني فهو مبني على الغرر مشكل. لكن إذا كان هناك في تعاون وفي جهة جعلت هذا المال للمساعدة أو يحطوه، فإذا حصلت حوادث دفع وإذا لم يحصل ترجع، يعني يحاول أن يكون بطريقة حلال. أما بالطريقة التي هي معهودة بالتأمين أغلبه مشكل. ولذلك هذا الأمر فيه مشكلة التأمين، ولذلك ينبغي أن يعمل طريق يكون به حلال يتعاون الناس. رضي الله لي ولكم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.